أجمعين. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والمسح على الخفين سنة، يحسن هنا أيها الإخوة أن نعلم أن المسح على الخفين ليس من مسائل الاعتقاد أصلا، وإنما أورده العلماء في كتب الاعتقاد لأن الرافضة لا ترى المسح على الخفين، وإنما هم يمسحون على القدمين، فجعل من علامة أهل السنة التي يتميزون بها أنهم يمسحون على الخفين. والمسح على الخفين تواترت فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين. رواها يعني أحاديث أكثر من 30 أو 40 صحابي، فأصبحت من الأمور أو من المسائل الفقهية المتواترة من جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة قوله صلى الله عليه وسلم وتوجيهه للأمة. من أعظم حديث المغيرة بن شعبة في الصحيح، قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرة. وجاءت الآن أحاديث، يعني فرح الصحابة رضي الله عنهم بأن من رواته جرير بن عبد الله، وجرير ما أسلم إلا متأخرا حتى لا يقول الناس إن المسح على الخفين قد نسخ، إذن هو باقٍ وبقاؤه إلى قيام الساعة. ولما ذكر أن المسح على الخفين سنة يقصد به أنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والمسح على الخفين هل هو رخصة أم أنه عزيمة؟ فإذا قيل إنه رخصة فإنه لا يمسح على الخفين إلا عند المشقة فقط. جاء برد شديد يمسح، ما جاء برد لا يمسح، يجب عليه الغسل. ويفهم منه الصحيح أن المسح على الخفين مما أبيح للإنسان وهو مسمى من اختلاف التنوع، فإذا كانت رجلاك في خف أو جوارب فامسح صيفا أو شتاء، سفرا أو حضرا، وإذا كانت رجلك مكشوفة فإن الواجب الغسل لظاهر القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيجب على الإنسان أن يغسل رجليه. والمسح على الخف أيها الحبة يقوم مقام الغسل، إلا أنه ليس كالغسل في هيئته، وذلك أن المسح على الخفين يكون على أعلى الخف وليس على أسفله. روي أثر علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلى. ففهم منه أن السنة هو مسح الأعلى دون الأسفل. كذلك عندنا أيها الإخوة شيخ الإسلام رحمه الله يوم إلى كلام اللطيف يقول: الممسوحات تمسح مرة واحدة، فالرأس ما أمسح جهة اليمنى ثم أمسح جهة اليسرى، أمسحه مرة واحدة. قال: وكذلك القدمان تمسحهما مرة واحدة، ولو مسحهما يعني بدأ باليمنى ثم اليسرى لا إشكال فيه، وإن كان الأولى أن يكون المسح واحدا. والمسح يتعلق بمحل الغسل، بمعنى أن يمسح إلى أن يصل إلى الكعبين، لا يمتد إلى نصف الساق أو إلى الركبة، وذلك لأن المسح أقيم مقام الغسل من جهة الحكم. وكره العلماء رحمهم الله تعالى مسألة، وهي أنه يلبس لأجل أن يمسح، ما هو يريد أن يتخفف من الغسل، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه لا يتكلف، فإن كانت رجلاه في الخف مسح، وإن كانت رجلاه مكشوفة غسل، ولم يكن يتكلف لا الغسل ولا المسح. فلا يمكن أن يقال الغسل أفضل من المسح، ولا أن يقال المسح أفضل من الغسل، وإنما على حسب حال الإنسان يكون الأفضل هو هذا. ولقد وإن جاء الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، نقول إذا وجدت مشقة فإن لبس تخففا هذا نأتي بالحديث فيه، لكن أن يتكلف الإنسان ذاتية اللبس فهذا يحتاج إلى تأمل فيه. فجعل علامة هذه المسألة الفقهية تميز بين أهل السنة والرافضة. وهناك علامة لطيفة أيها الإخوة ربما لأول مرة تسمعونها، وهي أن الرافضة يغسلون يبدأون بالمرفق قبل أطراف الأصابع والكف. فإذا دخلت المغاسل عند الحرم فرأيت رجلا رفع مرفقه وبدأ يغسل فهذه علامة للرافضة. طيب ما الدليل عليها؟ ورد في أصول الكافي في فروع الكافي للكلين أن الآية آية المائدة نزلت هكذا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، مهب إلى المرافق، نحن عندنا أيديكم إلى المرافق هذا عندنا نحن، أما هم وأيديكم من المرافق. فقالوا إن هذا حرف، والصحيح أن عن ما عندهم يقولون، ولكن نقول هيهات أن تدركوا الحق ولا ندركه نحن، فنحن أولى بالحق منكم لأننا روينا الأحاديث المتواترة في قضية الوضوء والغسل والقرآن عندنا، لا يمكن أن يتغير أو أن يتبدل. وربما إذا قالوا نحن ليس عندنا تحريف فنقول اقرأ هذه الآية كما في الكلين بس، وأيديكم من المرافق، أما نحن فالآية عندنا وأيديكم إلى المرافق. فروع الكافي يعتبر إيش؟ كالبخاري عند أهل السنة، وإن كانوا إذا أحرجوا قالوا لا ما يوجد في الكافي ما هو ضعيف ولا نحتج به، فيرجعون إلى أدلتهم إذا أحرجوا يسقطونها، أما نحن فلا نرجع إلى أدلتنا نسقطها بل نعتز بها ونعمل بها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتصبح الآن الرجل أيها الإخوة لها أحوال: الحالة الأولى أن تكون مكشوفة فيجب فيها الغسل، الحالة الثانية أن تكون مستورة إما بالجورب أو بالخف أو بالعصائب أو باللفائف، مثل واحد عنده كسر في رجله فوضعت جبيرة عليها وليست خفا فنقول تمسح. الحالة الثالثة أن يكشف بعضها ويستر بعضها، وهذا إنما يكون في الضرورات أيها الإخوة، مثل الجبيرة فقد يخرج نصف القدم فنقول اغسل من كشف وامسح ما تغطى، لكن إذا كان المنكشف شيئا يسيرا مثل خرق الذي يكون في الجورب، خرج إصبع إصبعين في أسفل الجورب فتحة صغيرة فلا مانع من المسح عليها ولا يضر نسميه وجود هذا البارز أصلا وهو الصحيح، فلا يشدد فيه فيقال لا يخرج ولا موضع إبرة ولا موضع خياط، هذا ليس صحيحا، ولا يفتح المجال يعني بمعنى الإنسان يلف نصف رجله بلفة يقول خلاص أنا هذه جورب، نقول لا، فما أخذ مسمى الخف أو الجورب يمسح عليه وإن وجد فيه شيء من التخريق ولا إشكال فيه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة أخرى، وهي مسألة وتقصير الصلاة في السفر سنة، هذه رخصة أيها الإخوة، وهذه من المسائل الفقهية. ومن رحمة الله تعالى بالأمة أنه إذا وجدت المشقات جاءنا التيسير. وهنا الآن يأتي الحديث: وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ويجب أن نعلم أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم أبدا في سفره ولا في سفر من أسفاره، لم يحدث أنه أتم الصلاة في سفر من أسفاره صلى الله عليه وسلم. فبالنتيجة ينبغي أن نأخذ بهديه صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويصبح القصر فيما يصح القصر فيه أصلا، فهناك صلوات تقصر وصلوات لا يمكن أن تقصر. فالعصران أو الظهران تقصران، والعشاءان أو المغربان تقصران. بقي عندنا باقي الفجر تقصر. لا، أنا أردت أن أضرب به مثال نشوف تمشون وإلا لا. هناك صلاتان لا يمكن إطلاقا أن تقصر، وأردت أن أنبه لأن العامة لا يفرقون بين مسألة اسم الجمع والقصر. فيقول لك: والله أنا جمعت، قلنا ايش سويت؟ قال صليت الظهر ركعتين، مو جمع. أو يقول لك: أنا قصرت، قلنا ايش قصرت؟ قال صليت المغرب والعشاء، أنا مو قصر. واضح؟ فالجمع له أحكام والقصر له أحكام. القصر بمعنى أنه الصلاة تامة فقصرتها، وهذا إنما يكون في الصلوات الرباعية فقط، الظهر والعصر والعشاء، هذه هي التي تقصر. وقصرها بأن تجعل اثنتين. ثبت حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلوات الخمس في أول ما فرضت ركعتين، فأتمت في الحضر وبقيت في السفر. أتمت يعني صارت أربعا، وبقيت في الحضر في السفر يعني بقيت ركعتين فقط. ويجب أن نعلم أن هناك صلاتان لا تقصران أبدا بإجماع المسلمين: الفجر والمغرب. فالفجر لا يمكن أن نصليها ركعة، والمغرب لا يمكن نصليها ركعة ونص، لا يمكن أبدا. ولا يمكن أن أقول أصليها ركعتين إطلاقا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله لم يغير هيئتها، فبقيت على ما هي عليه. ولكن ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن قضية قصر الصلاة له أسباب، والقصر هو أن تختصر الصلاة. في السفر لا مانع، وفي صلاة الخوف لا مانع. طيب وغيره؟ ها؟ ما في شيء غير هذا؟ ها؟ ما سمعت؟ في الأمطار نصلي العشاء ثنتين؟ هذا اللي يريد الآن، هذا الذي يجعلنا يوجد عندنا الإرباك فيه. ولهذا نجد من الجهل في التطبيق بعض الناس يصير مريض في المستشفى، تجده يصلي الصلاة ركعتين، قلنا له ليش؟ قال يا أخي مريض، وهو في بلده ما في قصر للصلاة هنا. واضح؟ يجوز له الجمع عند الضرورة، ولكن القصر ليس له. والجمع أن تقدم الصلاة التي هي متأخرة إلى الأولى، أو تؤخر الصلاة إلى أختها التي هي الأولى تؤخر إلى الثانية، وهذا الذي ينبغي أن ينبه عليه. ولهذا جاءت في قول الله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. عمر يقول كانت في الحرب والخوف ثم أقرت في الأمن ولله الحمد. فصار يجوز للإنسان في الأسفار أن يقصر الصلوات، وليس كل سفر تقصر فيه الصلاة، وإنما السفر الذي يبيح الرخص. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد هذا السفر، والجمهور على أنه ما كان تحسب فيه المسافة 80 كيلو، 4 فراسخ، 4 برد، 16 فرسخا، هذا هو. ونظروا فيه إلى المدة الزمنية، فما كان الإنسان فيه 4 أيام فأقل لا مانع، وما كان بعد فإنه لا قصر للصلاة هناك. إذن ما كان يطلق عليه مسمى السفر. ونبه على مسألة يعني، وهذه تتعلق بقضية القصر. القصر هو رخصة. طيب والرخصة لو أن الإنسان لم يقصر فنقول خالفت السنة، لكن هل تبطل صلاته بها؟ ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن صلاته باطلة لحديث عائشة: أقرت في السفر وأتمت في الحضر. ثم أخذ بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح المتواتر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقال هذا عمل خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو أيش؟ لم يأتي بهذه الصلاة على وجهها. لكن الصحيح أنه لو نسي فأتم، أو أنه أتم فلا إشكال. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه أتم بالصحابة في مكة وصلوا وراءه تماما. وتأول رضي الله عنه أنه لما تزوج بمكة أن له أهل، وما أن تركه الصحابة وقالوا أحدثت في أمرنا هذا ما ليس منه، وتركوا الصلاة وراءه، رحمه الله ورضي عنه وجمعنا به في الجنة. وفي هذا أيها الإخوة رد على بعض طوائف الضلال، ربما ينطبق على طوائف الوعيدية. دائما طوائف الوعيدية عندهم تشدد. تشدد في أي شيء؟ لا، تشدد في التطبيق، لأن عندهم حرص على التطبيق، ولكنه تطبيق زاد على السنة، كالخوارج. وابن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامهم عند، وبين أن على وجوههم كمثل ركب المعز من طول السجود. ومع ذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. نعوذ بالله أن نكون من قوم ذمهم الله في كتابه: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، عملت وتعبت وكانت نهايتها إلى النار. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على أن نقبل الرخص، وأن نحرص على تطبيقها. ويعتبر هذه نسميه القصر صدقة من الله عز وجل، صدق بها علينا، وهذا من فضل الله عز وجل. القسم الثاني كم؟ طيب، عندنا قال عبد الله بن مبارك، ها، يقول المؤلف في القسم الثاني: قال عبد الله بن مبارك رضي الله عنه ورحمه، سبحان الله، أعجب أيها الإخوة في السلف، عندما وقل دائما للأحبة: اقرأوا في تراجم السلف الكبار. ولكني أريد القراءة التي نستفيد منها السلوك العملي، ليست القراءة التي نسميها سردا تاريخيا فقط. ثم تأمل ماذا عند سلف الأمة، والعجب أيها الإخوة عندما نجد شخصيات تتميز بنوع من الأعمال وأخرى تتميز، ولكني أرى عجب ليس أحد منها يقدح في الآخر ولا يذمه ولا ينتقصه ولا يسقطه ولا يزدريه. ابن المبارك تميز بالعلم، تميز بالسنة، وتميز برواية الحديث، وتميز بالجهاد في سبيل الله، وتميز بكثرة الحج، ومن تقد. ونجد بعضا من السلف قد لا يكون عنده جهاد، وإنما تجد تعليم وعبادة، وليس كل أحد يقدح في الآخر. وكنت أعجب من كتابة أو قصيدة عبد الله بن مبارك للفضيل بن عياض. فضيل اشتهر بالعبادة حتى شاع صيده، لم يكن في عصرنا اليوم يعني نقلت أخباره عبر تويتر وإلا اليوتيوب أو عبر النت. وانظر إلى ابن المبارك أين، بعيد آلاف الأميال بينه وبينه، مع ذلك فضيل بن عياض حول مكة ومواطن الوحي، وابن المبارك حول ثغور الإسلام هناك مجاهدا، ويكتب له: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. يعني كان يقول: أين نحن من أنت؟ وذلك هذا أخذ بماذا؟ أخذ بأحاديث التي وردت في الجهاد، والآخر أخذ بالأحاديث التي وردت بالعبادة، ولكنه لم يسقط ولم يسبه ولم ينتقص. ونقول أيها الإخوة، لو درسنا حياة السلف وما تميزوا به لوجدنا أن هذه تسمى حياة التكامل. والله جعل الناس من طبيعتهم اليوم أيها الإخوة، نحن جلوس الآن، منا الموظف وفينا العسكري وفينا المهندس وفينا طالب العلم وفينا الطالب، صح وإلا لا، وفينا العامل وفينا كذا، ولا أحد ينتقد الثاني يزدريه وينتقصه، لعلمنا أن الحياة طبيعتها إيش؟ لابد فيها من قضية التكامل وسد الثغرات هذه. ومثله ما يتعلق بالدين، وهذا انطلاق من حياة الصحابة رضي الله عنهم. عندما تقرأ سير الصحابة الكبار ترى عجب، فاقرأ سيرة عبد الرحمن بن عوف، ثم اقرأ سيرة عمر بن الخطاب، هذا له منهج وهذا له منهج. ليس المنهج يعني جاء بدعوة وغيره كما يوجد عندنا، لا، وإنما له منهج في التطبيق. فعمر كان قوي وكان ذا ذكاء وفطنة، عبد الرحمن كان تاجرا ورعا منفقا باذلا رضي الله عنه وأرضاه، وذاك سياسيا محنكا، ولا أحد يسقط الثاني يزدري به ويسقط ويبحث عن زلاته لأجل أن يخبر بها، صح وإلا لا. هذا المنهج الذي نسميه تكاملي ينبغي أن نحرص عليه في حياتنا اليومية. وما أجمل أن يوجد بيننا شيء من التناصح لنرتفع، وأن نبتعد عن التفاضح لألا نسقط. اليوم الناس أيها الإخوة يشتغلون على التفاضح ليسقط بعضنا بعضا، وعندما تجد هذا طالب العلم ليس عنده معرفة في علم كذا، وهذا ما عنده فهم في كذا، وهذا عنده كذا، وهذا ما عنده فهم في الواقع، وهذا وهذا، وخذ. ثم أسقطت ما نسميه القيادات العلمية التي يمكن أن يؤرز إليها في الأزمات ويستفاد منها. والله جعل الناس مواهب، فواجب علينا نحن أن نكمل بعضنا بعضا حتى نرتفع ونستفيد. هذا عبد الله بن مبارك رحمه الله ورضي عنه يقول: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض أو في الرفض شيئا. سبحان الله، هناك مناطق اشتهرت بعقائد، مثل ما نقول كمثال بسيط اليمن اشتهرت بالزيدية، صح، وعمان اشتهرت بالأباضية، صار شهرة لها، ولا أحد يقول أن هذه ليست موجودة. وإن كانت الشهرة تأتي لزمن دون زمن، وقد تستأصل تلك الفرقة وقد لا تستأصل، لكن بعض المذاهب باقية دهور مئات السنين وهي باقية لم يتغير، لا زالت فيها. وهنا منهج عجيب جدا لابن المبارك، وهذا يدلنا على فقهه وسياسته في قضية التلقي للعلم. ويعطينا الآن ونسمي هذا من الإنصاف والعدل. أيها الإخوة، أين الإنصاف والعدل؟ نقول أصلا عندنا قول الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلو أن إنسان ذهب يطلب العلم في العراق، فهل نقول له لا تطلب فإن فيها رافضة ولا تأخذ العلم عن أهلها؟ يمكن أن نقول هذا؟ غير صحيح. هل نستطيع أن نقول من أراد أن يرحل لطلب العلم مثلا في اليمن فنقول لا تذهب لأن فيها من الحوثيين وفيها زيدية وفيها جارودية؟ هذا غير صحيح أن نحكم. ولهذا أعطاك كأنه يقول لك احذر من تلك المذاهب في تلك البلدان. ومن اللطائف أيها الإخوة، أعجب، انظر الآن المناطق: الكوفة، الشام، أهل البصرة، خراسان، مكة، المدينة. إيش يدلنا على أن ابن مبارك عنده فقه الواقع ولا لا؟ صح وإلا لا؟ اليوم يتهم علماؤنا بأن ما عندهم فقه للواقع ولا يعرفون شيئا. هذا ابن مبارك سيد من سادات السلف الكبار، عنده إلمام بالعالم الإسلامي ومماكن الآن. أين خراسان عن المدينة وعن مكة وعن البصرة وعن الشام؟ أين هذه مناطق متباعدة ومع ذلك يعرف ما فيها من العلم وما فيها من المذاهب الضالة، ويعرف ما عندهم من المعتقدات التي يحذر تلامذته؟ كان الناس في السابق عندهم ما يسمى بالرحلة في طلب العلم، وما أجمل قراءة سيرة عبد الرحمن، سيرة ابن أبي حاتم البستي رحمه الله في رحلته، بل اقرأ سيرة أبي زرعة العرافي، بل اقرأ رحلة الإمام الذهبي، وخذ رحلة بقي بن مخلد. سبحان الله، يطوفون حواضر الإسلام وبلدانه ثم يستفيدون ويعطون ما نسميه المسائل التي في هذه البلدان، يأخذون ما عندها من العلوم ويعرفون ما عندها من واقعها من المذاهب الضالة، ثم يحذرون ويحثونك على أن تأخذ وأن تميز. وهذا نعتبره أيها الإخوة قولة ابن المبارك، ومن باب النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. خطاب لمن؟ لا تأخذوا عن أهل الكوفة، للأمة إلى قيام الساعة. شوف كلمة قالها ابن المبارك، أين نحن من ابن المبارك اليوم؟ كأن نقول الآن بالواقع اللي نعيشه هنا، بواقع العالم الإسلامي اليوم وما فيه، تستطيع أن تتحدث بنفس المنطق والمنهج هذا الذي جاء به ابن المبارك. ويعطينا أن الحق واحد في عهد ابن المبارك وفي زمننا، ما يختلف. والنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم واحدة في عهد ابن المبارك وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهدنا، لا فرق بينها. ولما ذكرت هنا الرفض وهم الرافضة، كأنه يعطي أن هذه هي التسمية الحقيقية لهم. واضح؟ فما يلقبون به أو يتلقبون به لا نقبله، ونسبوا إلى ذلك لأنهم رفضوا زيد، أو أنهم رفضوا ولاية أبي بكر وعمر رضي الله عنه ولم يقبلوها. وفي الحقيقة أن عندهم رفضا لكل ما عندنا نحن، مصادرنا، رواتنا ونقلتنا وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء مرفوض. كل ما عندنا من العلوم والاعتقاد لا يريدونه، وهنا أراد أن يحذرنا منهم. ذكر الآن لا تأخذوا في الكفر شيئا. الآن عندنا أيها الإخوة إذا جينا لأصل معتقدهم فهو مبني على إسقاط الصحابة كلية ورفع آل البيت كلية دون تمييز، كأنهما متضادان أو متناقضان. فإذا أحببت أنا الصحابة إذن أنت تبغض آل البيت، وإذا أحببت آل البيت فلا بد أن تبغض الصحابة، لا يمكن أن تجمع عندهم. أما نحن فإن نحب جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفرق بين أحد منهم، وإن كنا نعلم يقينا أن الصحابة درجات ليسوا على درجة واحدة في الحب ولا في المنزلة ولا في الفضل، وإنما النصوص الشرعية هي التي جاءت بالتفريق. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، الله ذكر ذلك وبينهم لا يستوون، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول كما أن آل البيت ليسوا على مستوى واحد في الفضل، فكذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الجملة ليسوا في الفضائل سواء. هنا تميز هؤلاء بالطعن في نقلة الوحي، فإذا طعنت في النقلة فلن تأخذ منهم صرفا ولا عدلا، خلاص انت. هذه مصيبة وبلاء أيها الإخوة. عندما تفقد النقلة فإذا أخباره لا أقبلها، يعني واحد ما تثق فيه ثم جاء قال يا أخي أنا شفت حادث، تكون بس ما استمع لك صح وإذا لا أقبل منه. لكن لو جاءني شخص آخر قبل، فإذا قلت إن الصحابة قد ارتدوا، والصحابة جميع الآيات التي وردت في الكفار وفي المنافقين هي في الصحابة الكبار، إذن أي دين آخذ عنه؟ وأي سنة وأي عبادة وأي طاعة آخذ منه؟ لن آخذ منهم صرفا ولا عدلا. طيب النتيجة لا يمكن أن نقبل. ويعطينا أن التشيع كان موطنه العراق، سبحان الله نعجب، العراق موطن لنشوء كثير من الفرق الضالة، وربما نقول في الكوفة تمكن المذهب وقوي وتأصل ووضعت له مدارس، ثم نقول وانتشر وبدأ ينطلق. ذكر هنا ولا عن أهل الشام في السيف، نسأل الله أن يرد الشام إلى أهل السنة وأن يبعد عنهم طواغيتهم وفرق الضلال التي تحيط بهم. الشام أيها الإخوة جاءت أحاديث عظام فيها، حتى أن بعض علماء الإسلام ألفوا كتبا في فضائل الشام وأهله، وهذا في الشرف. نقول هذه التشريفات ربانية إلهية، وما أعظمه من شرف أن ينزل عيسى بن مريم هناك على المنارة الشرقية في دمشق، وكأنه إعلان أن الدين سينتشر من هناك وسيعود الناس إلى دين الله. يوم أيها الإخوة نحن في حاجة إلى أن ندرس كل ما تعلق بمسائل الدين أو تعلق بديننا من أماكن ومن مواطن ومن بقاع، فينبغي أن نتعرف عليها. مثل هذه الآن الشام، نسأل أنفسنا من قرأ أحد فضائل الشام وتاريخ الشام ولا غيره؟ وما أجمل ما كتبه ابن عساكر رحمه الله، تاريخ دمشق أكبر موسوعة تاريخية في العالم، في العالم الإسلامي كتب تاريخ دمشق كبير جدا، رحم الله ابن عساكر وما ذكره، مما يدل على أن هذا البلد له تاريخ سنة الله عز وجل كما قال وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكننا نسأل الله أن تكون الدولة لأهل السنة وأهل الحق، وأن يعود الناس أو يعود أهل الإسلام هناك إلى مجدهم ومكانوا عليهم. لما ذكر أهل الشام في السيف، غالبا السيف يربط بالخوارج، ويربط بالمعتزلة، ويربط بالزيدية. ما السبب؟ لأن هؤلاء يرون الخروج على الأئمة، وتاريخهم مليء بالخروج بالسيف، ويخرجون على الأئمة بمجرد المعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإذا وجد عند الله برهان فإن نأتي به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أقاموا فيكم الصلاة، فإذا أقاموا الصلاة لم يجوز للناس أن يخرجوا عليها. وعندنا أيها الإخوة ربطه الآن بأهل الشام، ربما نقول فيها نوابت خوارج، أو أن في عصر الإمام البربهاري رحمه الله تعالى كان هناك فئة من الخوارج خرجت على السلطان، وكانت تطرح أو تعرض مسائلها على الناس فحذر منها. وقد ذكرت لكم أيها الإخوة أن العراق كان فيها الرفق، يعني التشيع، وكان فيها الخوارج، كان فيها فرق صابئة، والحرورية، يعني طوائف متنوعة من الطوائف وجدت في العراق. ذكر الآن المؤلف رحمه الله تعالى أهل البصرة وربطهم بالقدر، ويقصد بالقدر هنا أنهم معتزلة. كيف كانوا معتزلة؟ إذا قيل قدرية فأول ما ينطلق على نفاة القدر، ونفاة القدر هم المعتزلة. نفاة القدر هم المعتزلة. فكان يقول: احذر أن تصغي لأهل البصرة. سبحان الله، يعني كانت هناك سابقا المناطق تتميز بعلمائها، والعالم يتأثر بالمكان الذي يعيش فيه والأجواء التي يعيش فيها. ومن هنا نقول لأحبة: نحمد الله الذي أنشأنا في بلد التوحيد، وإلا كان في السابق كل مدينة تميزت بطائفة وفرقة ضالة ثم تؤثر على ما حولها. من عاش في مجتمع الأباضية ستجد يتأثر، من عاش في مجتمع تصوف يتأثر، من عاش في مجتمع فيه القبور فلا شك أنه يتأثر، رضينا وإلا أبينا، ويتأثر تأثرا سلوكيا واضحا. ما يستطيع أحد يقول أنا لا أتأثر. لكن من عاش في مجتمع فيه الإيمان والتوحيد والعبادة ومن يعينك على طاعة الله والعلم، شعر بأثر ذلك على نفسه. ثم ذكر: ولا عن أهل خراسان في الإرجاء. أهل القدر المعتزل يقولون: الله خلق الإنسان والإنسان خالق لفعله. وكان من مذهبهم أو من أصولهم أصل العدل، أصول المعتزلة خمسة: التوحيد، وإنفاذ الوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والعدل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خمسة أصول. العدل هو الذي يعيشون به الآن، يقولون لا نثبت القدر، لأني لو قلت إن الله قد قدر على العباد ثم عاقبهم عليه كان الله ظالما، والله سبحانه وتعالى ليس بظالم، إذن الله لم يقدر على العباد شيئا. أما الإرجاء فإن الإرجاء قد ذكرنا سابقا، الإرجاء في اللغة هو التأخير، وسمي هؤلاء مرجئة لأنهم يخرجون أفعال العباد عن أن تكون قدرا لله عز وجل، لأن تكون أفعال العباد داخلة في مسمى الإيمان، يخرجون أفعال العباد عن أن تكون داخلة في مسمى الإيمان. قد ذكرنا أن طوائف الإرجاء أربع طوائف: الجهمية مرجئة، والماتريدية الجهمية مرجئة، والماتريدية مرجئة، والكرامية مرجئة، ومرجئة الفقهاء الأحناف مرجئة. فالجهمية قالوا إن الإيمان هو المعرفة، والماتريدية قالوا إن الإيمان هو التصديق، والكرامية قالوا إن الإيمان قول اللسان، ومرجئة الفقهاء قالوا إن الإيمان قول واعتقاد فقط. كل هذه الطوائف الأربع لم تدخل العمل في مسمى الإيمان، كأنه يقول لا تسمع لشبههم ولا تسمع لما كتبوه في الطوائف التي مضت والتي ستأتي. السبب لأنهم تميزوا بهذه المعتقدات. رافضة عندنا، خوارج، قدرية، مرجئة. وربما نقول أيها الإخوة من اللطائف هنا، كأن المؤلف يريد أن يبين أن 72 فرقة تعود إلى هذه الأربعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أمة تفترق على 73 فرقة، 72 في النار تعود إلى هذه الأربعة: خوارج، ومرجئة، وبعدها إيش؟ وقدرية، وشيعة أو رافضة. وكل فرقة انقسمت وتفرقت. من اللطائف ذكر المؤلف: ولعن أهل مكة في الصرف شيئا. يقصد في الصرف في مسائل البيوع، كان ابن عباس رضي الله عنه في مكة، وفقه انتشر هناك، وكان يرى أنه لا ربا في النسيئة، وإنما الربا ربا الفضل، لا ربا في النسيئة وإنما الربا في الفضل. وتأثر أهل مكة في قضية يعني مثال الصرف عندي، أعطيك 500 وأقول أنا أريد تفكها لي، تقول والله ما عندي الآن فكة، عندي 300. أنا أقول لك خذ 500 وعطني 300 والمئتين تجيبها بكرة أو بعد ساعة. هذا لا يجوز، هذا فيه إيش؟ ربا النسيئة، لأن المال تأخر عن الاستلام. ولهذا ذكر أنهم يبيعون النقد بالنقد ولكنهم يتساهلون في ذلك. ذكرت هنا عن أهل المدينة وأنهم يتساهلون في الغناء، ليس معناها أنهم وضعوا عندهم مسارح ومراقص، لكن قد يوجد من علمائهم من يبيح بعضا من صور الغناء كان يقول لا تنخدع النبي كلامه. هل يمكن نقول من القدم أهل المدينة يحبون؟ ها ورد في بعض الأحاديث لا نتهم أهل المدينة بالغناء. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعلنوه بالدف، ولتعلم يهود أن في ديننا فسحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الغناء في وقته وسببه، ليس كحالنا اليوم غناء في كل وقت وزمر في كل وقت. وأبيح الغناء بصفته وآلته ووقته. بصفته فلا يجوز المجون فيه، ولا يجوز التغني نسميه بالأشعار التي فيها هجاء أو قدح وغيره. وكذلك بصفة هذا يسميه إيش؟ صفته قلنا ثلاثة أشياء، وآلته أذن الشارع إيش؟ بالدف فقط، ولم يكن إلا للنساء دون غيره. وفي وقته في العرس أعلنوه بالدف، وكان لمن؟ للنساء دون الرجال. ومن العلماء من أجازه في العيد يوم العيد للنساء في حدود كالبنيات والجارية التي كانت تضرب بالدف. قال أبو بكر الصديق بمزمار الشيطان في بيت الرسول، قال لا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم الإذن في ذلك. مقصود أيها الأحبة أننا ليس لنا حق أن نأخذ بما وجد عند الناس من انحرافات عقدية، واضح، ولا بما عند الناس من الانحرافات الفقهية. وقاعدتنا أننا نأخذ بما دل عليه الكتاب والسنة، وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته في العقيدة وفي الأحكام الفقهية على وجه العموم. وهذا هو الصحيح الذي دلت النصوص الشرعية على ذلك. لعلنا على هذا، لأن انتقل الآن إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم وأنهم رمز لأهل السنة يتميزون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ربي. أحب يمكن يكون الأسبوع القادم قد لا يكون هناك درس لأنه بداية الإجازة ولا ندري ماذا يحدث. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير.